قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين: باب الرشوة والهدية للقضاة والعمال. يعني ما حكمه؟ يعني ما حكمه إذا كان إنسان يعطي القاضي هدية، وما حكمه إذا كان يعطي القاضي رشوة؟ رشوة يعني على أنه يعطيه فلوس دويت على أنه يكون مائلا في جهته، يعني يحكم له، يحكم له. ما, ما, ما الحكم؟ هل هذا جائز أو غير جائز؟ فالشيخ دحين جزاه الله خير البغوي يجاوب بالدليل، يذكر الدليل ثم بعد ذلك يذكر الحكم، جزاه الله خير. نعم. قال الله سبحانه وتعالى: نعم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، أي لا تعطوها الحكام على سبيل الرشوة ليغيروا الحكم لكم. فإذن الرشوة حرام، هذا دليلها من القرآن. نعم. مأخوذة من أدليت الدلوى، ومنه يقال أدلى بحجته أي أرسلها. قال الله سبحانه وتعالى: يأخذون عرض هذا الأدنى، أي يرتشون في الأحكام. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح، قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، قال حدثنا علي بن الجعدي، قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عن عبد الله بن عمرو بن العاص أحد العبادلة، عبد الله بن عمرو بن العاص بن العاص. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعنة الله على الراشي والمرتشي. الراشي الذي يرشي، الذي يعطي الحاكم لأجل أن يحكم له بالباطل. نعم. هذا حديث حسن مراجعه سنن الترمذي. وابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث، والحارث بن عبد الرحمن قاله. قال الإمام رحمه الله: الرشوة ما قال الإمام البغوي، أنا الشيخ البغوي يريد أن يتكلم ويشرح. نعم. الرشوة ما يعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل. نعم. إما على أنه لأجل أن يحكم لك بالظلم، أو أنك تأخذ المال بالظلم. نعم. فيعطي الراشي لينال باطلا أو ليمنع حقا يلزمه، ويأخذ الآخذ على أداء حق يلزمه ولا يؤديه إلا برشوة يأخذ، أو على باطل يجب عليه تركه ولا يتركه إلا بها، إلا بالرشوة. نعم. فأما إذا أعطى المعطي ليتوصل به إلى حق أو يدفع عن نفسه ظلما فلا بأس، ليست برشوة. يعني لو أنا أعطيت الحاكم دراهم لأجل أن يجيز لي، يعني يسرع لي في فعل الحكم بالإسراع، أنا هذا حقي حقيقة حقي، لكن أنا أريد أن يحكم لي بسرعة، فهذا جائز، لأنه حتى لا إيه، لأنه حقي أنا مستحق مو بظلم. نعم. طيب. يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه أخذ فأعطى دينارين حتى خلي سبيله. أخذ يعني جماعة مسكوه وأرادوا إيه أن يقتلوه أو كذا كذا، وسلم دينارين فتركوه لأجل أن إيه، فهو أعطاهم ولا ما أعطاهم؟ أعطاهم دينارين، لكن هم أخذوها ظلما، لكن هو ما أعطاهم لأجل أن يحقوا باطل أو يبطلوا حقا، إنما أعطاهم لأجل أن يتخلصوا منهم أعداء، فهم عليهم الإثم، وهو ليس عليه إثم. نعم. وروي عن الحسن والشعبي وجابر بن زيد وعطاء أنهم قالوا: لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم. نعم. قال الإمام: وكذلك الآخذ إذا أخذ ليسعى في إعانة صاحب الحق فلا بأس. كذلك إذا كان إنسان أخذ شيئا لأجل أن يساعد صاحب الحق، مو صاحب الظلم، يساعد صاحب الحق، نعم، ليثبت له حقه فلا بأس، لأن هذا لا تسمى رشوة، لأنه ليس فيه إثبات باطل، إنما إثبات حق، نعم. وقال ابن سيرين: كان يقال السحت الرشوة في الحكم، وكانوا يعطون على الخرص. يعطون على الخرص يعني أن الحاكم كان يرسل العمال إلى أصحاب النخل وإلى أصحاب العنب، أصحاب العنب يخرسون. إيش معنى يخرسون؟ يقول هؤلاء العمال والعاملين عليه على الزكاة يذهبون إلى الشجر وينظرون في الشجر، الشجر هذا مليان، نعم، يقولون هذا إذا التمر حقه صار يابس يكون 5 أوسق، الآن لا يعتبر، متى يعتبر؟ يعتبر إذا كان يابس، نعم، فهو هذا الخرص. لما في وقت الرطب ما يمكن الزكاة في وقت الرطب، يقولون فيأتون في وقت الرطب ويقولون هذا إذا يبس يكون فيه 5 أوسق، فيأخذون على الخرص. هذا عامل أخذ بحق ما أخذ بظلم، نعم. وروي عن قيس بن أبي حازم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فلما سرت أرسل في أثري فرددت. أرسل في أثري يعني بعدما أرسلني أرسل إنسانا يرجعني في أثري يعني بعدي، نعم. فقال: أتدري لما بعثت إليك؟ لا تصيبن شيئا بغير إذني، فإنه غلول، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. يعني لا تأخذ شيئا سحتا بغير ما يكون مذكورا في الشريعة عن الله وعن رسوله، لأن الذي تأخذه المال الذي تأخذه ظلما يكون يوم القيامة غلول، يغل به يوم القيامة، يعني هذا الذي أخذه يكون يوم القيامة في عنقه أمام الناس. ليه هذا فلان؟ يقول هذا علامة على أنه أخذ مال الإنسان بظلم، نعم، نسأل الله السلامة، نعم. لهذا دعوتك فامضي لعملك، ارجع، بس أردت أن أبين لك، يعني كأن الرسول ما وعظه فأرسل رده، فوعظه وعلمه وعلمه فقال له يرجع اذهب إلى اليمن، نعم. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، فما أخذ بعد ذلك فهو غلول. الراتب الذي أعطيناه له هو حق التعب حقه من بيت المال، هذا هو الحلال، وإذا أخذ من أصحاب الزكاة شيئا فيكون غلول، لا يجوز، نعم. وفي الحديث: هدايا الأمراء غلول، نعم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل الهدية، فقد قيل: ليس هذا لأحد بعده من الخلفاء، نعم، في قوله صلى الله عليه وسلم: هدايا الأمراء غلول، نعم. والرسول عليه وسلم كان يأخذ الهدية وكان يجازي بأكثر منها، كان يجازي بأكثر منها، هذا إذا أعطاه شيئا الرسول يترقب، إذا جاء عنده الفلوس والدويت يعطيه أكثر مما أخذ، يعطيه أكثر، نعم. وروي أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه قال: كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدية، وللأمراء بعده رشوة، نعم. لأن الأمراء يأخذونها لأجل أن يضيعوا الحق أو يظلموا الناس، لا في الرسول، الرسول معصوم من الله سبحانه وتعالى، نعم، ولا يأخذ عليه الصلاة والسلام، بل يجازي ويعطي أكثر، ويأخذها ويتصدق بها للفقراء، ما ترك روما ولا بيت ولا شيء عليه الصلاة والسلام رضي الله صلاة الله وسلامه عليه. نعم. وروي عن علي رضي الله عنه أنه كان يرده إلى بيت مال المسلمين، يعني كان إذا إذا إذا إذا أحد أهدى له هدية يرده إلى بيت مال المسلمين، يرد ذلك الهدية، مال الهدية يرد إلى بيت مال المسلمين. نعم. وإليه ذهب أبو حنيفة رحمه الله. إلى فعل علي ذهب أبو حنيفة، يعني إذا كان الراجع أو المتأمر الحاكم إذا أهدي هدية والأحسن له والأولى له ليطمئن قلبه يرد إلى بيت المال، يقبله ويرد إلى بيت المال، يجعله لبيت المسلمين. نعم. وقال أبو يوسف ما أهدى إليه أهل الحرب فهو له دون بيت المال. أهل الحرب يعني أهل الحرب الكفار فهو له دون بيت المال، هذا مذهب من؟ مذهب أبي يوسف. وأبو حنيفة يقول لا، مثل علي سيدنا علي رضي الله عنه يكون لبيت المال. نعم. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي قال أخبرنا أبو الحسن الطيسبوني قال أخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري قال أخبرنا أحمد بن علي الكشمهني قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا شريك هو ابن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والقسامة. قالوا وما القسامة يا رسول الله؟ قال الرجل يكون على الفئام من الناس فيأخذ من حظ هذا ومن حظ هذا، يعني يكون رئيسا، يكون رئيسا مقدما على جماعة الفئام. الفئام جمع يعني الجمع، فيقول أنت تديني ريالين، هذا يديني 3 ريال، هذا يديني 4 ريال، فيأخذ. نعم. هذا حديث مرسل ويروى هذا عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، لأن عطاء بن يسار تابعي كبير وهو إمام الحرم، إمام مكة وعالم مكة بالتابعين، فهو يقول عن عطاء عن الرسول، مع أن عطاء لم يكن موجودا في زمن الرسول، فهنا عطاء أسقط شيخه الصحابي. نعم. ويروى هذا عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم القسامة مضمومة القاف اسم لما يأخذه القسام لنفسه في القسمة، فالنشارة اسم لما ينشر، والعجالة اسم لما يعجل للضيف من الطعام، والفئام الجماعات، يكون رئيسا على الجماعة فيقول فيطلب منهم أن هذا يسلم ريالين هذا يسلم 3 وهو يأخذها. نعم. وليس في هذا تحريم أجرة القسام إذا أخذها بإذن أرباب الأموال. نعم. وإنما هذا في من ولي أمر قوم فكان عريفا عليهم، فإذا قسم معنى عريفا يعني رئيسا عليهم. نعم. فإذا قسم بينهم سهمانهم أمسك منها شيئا لنفسه، وذلك حرام. وكذلك ما يأخذه السماسرة رسما مرسوما لا أجرا معلوما. وكذلك ما يأخذه السماسرة يعني شغل الشيخ. وكذلك ما يأخذه السماسرة رسما مرسوما لا أجرا معلوما. نعم، رسما مرسوما يعني السعاة هذولا مثل الايه يقول والشيخ يقول وكذلك ما يأخذه. وكذلك ما يأخذه السماسرة. السماسرة السمسار هو مثل اللي يقول لك أنا أسعى لك وأتيك بهذا الشيء، فأنت تديني كذا القانون كذا وكذا كذا. أما إذا أخذه أجرة فما عليه، وأما إذا كان رسما مرسوما لا بد من التصالح، لا بد من رضا الطرفين. أما إذا كان يأخذه رسما يعني كذا بالقوة لا بد أن يكون يأخذه بالتصالح. نعم، عن رغبة نفسه. نعم. وكذلك ما يأخذ السماسرة رسما مرسوما لا أجرا معلوما. السماسرة جمع سمسار، والسمسار هو الذي يجري بين الاثنين، يوفق بينهم، يوفق بينهم في بيع أو شراء. فإذا كان يأخذ شيئا رسما يقول هذا الرسم. لا، أما إذا كان ما يأخذه صلحا بينه وبين الجماعة الذي أصلح بينهم، يأخذ صلحا من باب الصلح من باب رضا الطرفين. نعم. فأما إذا سمى له أرباب الأموال شيئا معلوما على أن يقسم بينهم مالا فحلال أخذه. نعم يا شيخ، تعال أنت أقسم بيننا هذا، أقسم بيننا هذه التركة ونحن نعطيك الشيء الفلاني، هذا حلال طيب. نعم. وكذلك الإمام إذا جعل للقسام رزقا من بيت المال أو بعث رجلا لعمل فسمى له رزقا فهو حلال. والدليل عليه ما أخبرنا محمد بن الحسن المير بن كشائي قال أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سراج الطحان قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن قريش بن سليمان قال أخبرنا علي بن عبد العزيز المكي قال أخبرنا أبو عبيد القاسم بن سلام قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اجمع عليك سلاحك وثيابك ثم أتني. يعني البس ثيابك واجمع، يعني البس ثيابك والبس السلاح السيف والرمح وآلة الحرب. نعم. قال فأتيته وهو يتوضأ فقال يا عمرو إني أرسلت إليك لأبعثك في وجه يسلمك الله ويغنمك. إني أريد أن أرسلك في وجه، يعني في طريق، في وجه يعني في إيه؟ في جهة من الجهات. نعم. يسلمك الله ويغنمك. شوف تعاله الرسول، يسلمك الله إن شاء الله ما يحصل عليك خوف ولا قتل ولا كذا ولا كذا، ويغنمك يعني تلحق غنيمة، تلحق غنيمة. نعم. وأزعب لك زعبة من المال. وأزعب يعني وأجعل لك زعبة من المال، يعني أعطيك من بيت المال شيئا على هذا الايه على على, على على على هذا الفعل. فقلت يا رسول الله ما كانت هجرتي للمال وما كانت إلا لله ولرسوله. نعم. قال فقال نعم بالمال الصالح للرجل الصالح. نعم ما شوف نعم ما نعم نعم نعم المال الصالح الطيب الحلال للرجل الصالح، لأنه يزيده تقوى ويكون كذلك دعاؤه مستجاب إذا كان المال صالح والرجل صالح. كيف يكون نمرساته. نعم نسأل الله التوفيق. قال الأسمعي قوله أزعب لك زعبة من المال أي أعطيك دفعة من المال، والزعب هو الدفع، يقال جاءنا سيل يزعب زعبا أي يتدافع. باب الخوف من القضاء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع بعلومه وعلوم كتاب أحكام البيوع إلى أن قال ولا يصح بيع عين نجسة ولا متنجسة كخمر ودهن متنجس ونحوه مما لا يمكن تطهيره. من الشيء الذي لا يمكنه، لكن لو كان النجس المتنجس يمكن تطهيره يجوز ايه؟ يجوز بيعه. اذا كان يمكن تطهيره يجوز ايه؟ يجوز بيعه. لو كان هذا الاحرام عليه بول اصبح ايه؟ متنجس، هل يجوز بيعه ولا ما يجوز بيعه؟ يجوز بيعه، لانه اذا غسل صار طاهرا. نعم. ولا بيع ما لا منفعة فيه كعقرب ونمل وسبع لا ينفع. وسبع لا ينفع، لأن السبع كل ما كان ذا ناب، لأنه في في في سبع ينفع، في سبع ينفع كالكلب، كالكلب يكون الحراسة لكنه نجس. لا يجوز بيعه لكن ولا جس، لكن يجوز فيه رفع اليدين زي ما تقدم. نعم. فصل في الربا بألف مقصورة. الربا بألف مكسورة، بألف إيه مكسورة على صورة الألف، على صورة لغة الزيادة وشرعا مقابلة. وعندنا الربا وعندنا العصا، العصا تكتب بالإيه تكتب على صورة الألف أصلية بخلاف الفتى، بخلاف الفتى هنا بخلاف الفتى تكتب الألف على صورة الياء، وأنا في قولك الربا تكتب على صورة الألف أصلا. ليه؟ لابد لابد لابد هناك فيه علة. ما هي العلة؟ أية إيش تقول؟ الألف هو منقلب عن الواو. هي مثال ذلك. عصوت نسأل الله السلام، عصوت ربا ربوت، فصار هنا عندنا إذا رديتها إلى الفعل وأسندت إلى الضمير تأتي الواو، تأتي الإيه تأتي الواو ربوت. هناك تقول أفتى أفتيت، شوف ترجع عليها. فالذي يكتب على صورة الألف أصل منقلب عن واو، والذي يفتى على والذي يكتب على صورة الياء أصله يائي. نعم. أفتيت وربوت. نسأل الله السلام. الربا لغة الزيادة وشرعا مقابلة عوض بآخر مجهول التماثل. بآخر بآخر مجهول إيه؟ مجهول التماثل. حالك حال كوني إيه؟ مجهول التماثل. نعم. مجهول مجهول هذا إيش؟ مجهول هذا هو الحال. لكن مجهول التماثل لك عشان تتوصل إلى الإيه؟ للوصف. نعم. مقابلة عوض بآخر مجهول التماثل في معيار الشرع حالة الأقد أو مع تأخير في العوضين أو أحدهما. نعم. لأنه بآخر منع من الصرف. إيش الذي منع من الصرف؟ الصفة والعدول، الصفة والعدل. الآخر معنى الأخير، عدل عن قوله الأخير عن الأخير إلى قوله آخر، الصفة والعدل. نعم. تقولك عمر معدول عن عامر، هناك العالمية والعدل، وهنا الصفة والعدل. نعم. والربا حرام وإنما يكون في الذهب والفضة وفي المطعومات. الربا حرام، لكن الشيخ جزاه الله خير بيّن لنا على أن الربا مو في كل شيء، أن الربا لا يكون في كل شيء، إنما الربا يكون في الذهب والفضة والمطعومات. الحبوب، الحبوب لا تبيع كيلة في كيلة ونص، لا تبيع كيلو من الأرز دي في مثلا رز باكستاني تبيعه برز آخر أقل منه رتبة، يقول لك أنا أعطيك 2 كيلو وديني 1 كيلو من هذا الأرز، يقول له عينا بعيني، وإلا بيع هذا بالدراهم وهذا بالدراهم واشتري. نعم. كذلك التمر. نعم. المطعومات ثم انحصر، إنما يكون في النقدين في الذهب والفضة بس فقط. نعم. وكذلك الإيج المطعومات. نعم. وإنما يكون في الذهب والفضة وفي المطعومات، وهي ما يقصد غالبا للطعم اقتياتا أو تفقها أو تداويا أو تداويا. هذه أو لو بعت بساطا، هذا بساط بعته باثنين بساط، هذا البساط واحد قال لك اديني هذا البساط وانا اعطيك 2 بساط بدله، في ربا؟ ها؟ ما في ربا. ليه؟ لانه ليس بمطعوم وليس بنقد، ليس بمطعوم وليس بنقد، مو كله في شيء في الربا. نعم. ولا يجري الربا في غير ذلك. في غير ذلك ما هو ذلك؟ الذهب والفضة والمطعومات. نعم. ولا يجوز بيع الذهب بالذهب ولا تم الكلام. بعدين قال ولا يجوز ولا فلا يجوز. ولا يجوز. ولا يجوز بيع الذهب بالذهب ولا الجبة كذلك أي بالجبة مضروبين كان أو غير مضروبين. إيش معنى مضروبين؟ صار نقدا. ها؟ جعل منه نقدا. مضروبين يعني يعني يعني أجري نقدا. أجري نقدا يعني مضروبين يعني عليه الضرب. الضرب حق الكتابة. زي ما مكتوب على على على الريال. ريال مضروبين يعني زي الخاتم سواء كان فعل دراهم او او او بقي على حاله او بقي على ايه على حاله او صار ذهب. نعم. ولا يجوز بيع الذهب بالذهب ولا الجبة كذلك اي بالجبة مضروبين كان او غير مضروبين الا متماثلا. الا متماثلا وزنا بوزن وزنا بوزن. نعم. أي مثلا بمثل. أي مثلا بمثل. نعم. فلا يصح بيع شيء من ذلك متفاضلا. يعني أحدهما زائد عن الإيه عن الآخر. متفاضل يعني أحدهما زائد عن الإيه عن الآخر. نعم. أعطيك وقية وقية وقية ونص من هذا الذهب وأنت تعطيني من هذا الذهب وقية. لا يجوز. ولو كان هذا نمرة ساد. أنت بيع هذا بالدراهم وهذا بيعه بالدراهم واشتري تخرج من الربا. نعم. وقوله نقدا أي حالا يدا بيد. نعم. فلو بيع شيء من ذلك مؤجلا لم يصح. لو ذهبت عند الصيرفي وقلت له أصرف لي وقلت له أنا أبغى أشتري منك ذهب بهذا الذهب وأنت جبت وقية ذهب وهو يريد أن يعطيك وقية ذهب لكن الذهب حقه غير موجود الآن وأنت قلت له هذا الذهب حقي قال لك في العصر في العصر تعال خذ الذهب الثاني ما يجوز لابد أن يكون ها وها ها خذ الذهب حقي ولا الذهب حقي لابد أن يكون متقابضين لابد أن يتأخر العقد إلى إيه إلى العصر. نعم. ولا يصح بيع ما بتاعه الشخص حتى يقبضه. تم القاعدة تم حقدي بالآن يعني جاء في حكم ثاني يعني أنت إذا اشتريت هذا الشيء ولم تقبضه من صاحبه اشتريته بمئة ريال مثلا ولم يعطيك إياه لا يجوز لك أن تبيعه لأنك ما قبضته لم تحتوي عليه متى يجوز لك أن تبيعه إذا وصل إليك وقبضته خلاص لو جاء البايع وقال يا شيخ هذه 100 ريال حقك أنا ما أبغى أبيع كيف تسوي له الخيار ما لم يتقابض. نعم. طيب. ولا يصح بيع ما بتاعه الشخص حتى يقبضه حتى يقبضه قوله حتى يقبضه منقولا كان او غير منقول. منقول كان هذا ينتقد وغير منقول الرومة يمكن الرومة يمكن تنقله لما تبيع الرومة انت تنقله من محله ولا في محله ها لكن كيف تسلمه تسليمه المفاتيح الكنتي حقه تقول هيا جه هذا الكنتي حقه هذا انا خليته خلاص هذا تسليمه العقار تسليمه المنفعة العقار الذي لا ينقل تسليمه لإيه تخلي بينه وبين المشتري لأن البيت لا ينقل. نعم. والبستان لا ينقل. نعم. طيب. وقبض المنقول كالحيوان والسفينة الصغيرة التي تنجر بجره بنقله إلى حيث نقم عنده ولا وهنا في قوله إيه؟ ولا يصح بيع المقبوض لم يقبضوا. نعم. الله أكبر. الله.